الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل: باب المعرفة. قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو. أما الآية فنزلت في النجاشي: ومن آمن من بطارقته، لما قرأ عليهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أوائل سورة مريم في شأن المسيح صلى الله عليه وسلم، فبكوا حتى بلوا لحاهم، وقال: ما يزيد عيسى بن مريم على ما ذكرت إلا مثل هذه، وأخذ شيئا. قال: لا يزيد عيسى بن مريم على ما ذكرت مثل هذه، وأخذ شيئا من يعني تراء، يعني حصى الأرض أو نحو ذلك. فوصفهم الله عز وجل بالمعرفة، والبكاء عندها شوقا إلى الله عز وجل وإقرارا بالحق. أما قوله المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو، فهذا التعريف فيه نظر سيأتي بيانه، فإن الله سبحانه وتعالى يعرفه العارفون، ويعلم بأسمائه وصفاته العالمون، وهم مع ذلك لا يحيطون به علما، وهم يقصدون معرفة الله سبحانه وتعالى. باب المعرفة: من يعرف الله ويكثر عندهم العارف بالله، وهذا يستحيل أن يحصل للعبد هذا التعريف الذي ذكره، يعني أنه يحيط بعين الشيء كما هو، بل كثير من الأشياء نعرفها ولا نحيط بها كما هي. قال ابن القيم: قلت: وقع في القرآن لفظ المعرفة ولفظ العلم، فلفظ المعرفة كقوله مما عرفوا من الحق، وقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهو ورد في موضع مدح وموضع لم يعني موضع ذم، أنهم لم يؤمنوا بما عرفوا. وأما لفظ العلم فهو أوسع إطلاقا، كقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله شهد الله أن لا إله شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقول الذين آتيناهم الكتاب يعلمون، يا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وقوله وقل رب زدني علما، وقوله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، وقوله وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، وقوله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقوله قال الذي عنده علم من الكتاب، وقوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وقوله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. وقوله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وقوله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وهذا كثير. فهو أوسع استعمالا من المعرفة في القرآن وفي السنة كذلك، ودرجته دائما أعلى الدرجات. قال: واختار سبحانه نفسه اسم العلم وما تصرف منه، يعني لم يذكر الله عز وجل أن الله يعرف، وإنما الذي ورد تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ورد في السنة يعرفك في الشدة، يعني يعرفك بالكرم والجود والإغاثة والفرج. ولكن الذي يعني استعمل أكثر في القرآن وأكثر في السنة هو لفظ العلم. وما تصرف منه، قال: فوصف نفسه بأنه عالم وعليم وعلام وعلم ويعلم، علم ويعلم من الأفعال. وأخبر أن له علما، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله من بعد ما جاءك من العلم، دون لفظ المعرفة في القرآن. ما وردش في القرآن ولا مرة لفظ أن الله يعرف أو عارف. ومعلوم أن الاسم الذي اختاره الله لنفسه أكمل أكمل في نوعه أكمل نوعه المشارك له في معناه، يعني في حق البشر الاسم الذي اختاره الله لنوعه لنفسه في يعني الذي يتصف به هو بالنسبة إلى نوعه نوع البشر، يعني بالنسبة الذي يعلم من البشر عالم البشر يبقى أفضل البشر، أو عالم طائفة يبقى هو أفضلها، لأن هذا الاسم المشارك فيما في أصل المعنى وليس في الكيفية لما وصف الله به نفسه. قال: وإنما جاء لفظ المعرفة في القرآن في مؤمني أهل الكتاب خاصة، كقوله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال: وهذه الطائفة الصوفية ترجح المعرفة على العلم جدا، الشيخ حامد بيقول: لأن أكره شيء إلى قلوبهم هو العلم الصحيح النافع من قال الله وقال الرسول، فإنما يفضحهم ويخزيهم ويكشف للناس سوآتهم هذا العلم، فهم لذلك يحتلون على إبعاده عن طريق الناس ليسهل اصطيادهم. يعني ابن القيم لا يتكلم عن هؤلاء، وإنما عن أهل الاستقامة أو من خفت بدعه وانحرافاته، لكن الطائفة عموما ترجح المعرفة على العلم. يقول: وكثير منهم لا يرفع بالعلم رأسه. مشكلة كما سبق أن بيناها مرات أن زمن نشأة هذه الطرق وهذه الطوائف وهذه المؤلفات كان العلم في باب التوحيد هو علم الكلام، وفي باب الفقه هو الأقيسة والتقليد والأقوال المتناقضة التي يعني لا تعرف الوصول إلى الحق منها بدليل. فصار الأمر عند الناس يحصل منه قسوة، ويبتعد من يتعاطى ما يسمى بالعلم بعيدا عن الكتاب والسنة، يظهر منه قسوة، فهم ينأون بأنفسهم عن هذه القسوة والغفلة، ولذلك حصل لهم نوع من الزهد في هذا العلم، والذي لا شك فيه أن كل عالم بالكتاب وبالسنة فهو أعرف الخلق بالله. يعني كلما ازداد علما وكلما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى، وعلوم الكتاب والسنة من أهم أو هي أهم ما يعني يزكو به باطن الإنسان. يقول: وكثير منهم من هذه الطائفة لا يرفع بالعلم رأسا ويعده قاطعا وحجابا دون المعرفة، وأهل الاستقامة منهم أشد الناس وصية للمريدين بالعلم. الشيخ مفيش فايدة بيقول: يقصدون علم كلامهم وكلام شيوخهم لا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ بيتكلم عن الاستقامة، يقول علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فما ينفعش حد يقول لا دول قصدهم مش قصدهم كلام الكتاب والسنة. سبحان الله، هذا يعني تجني على كثير، وبيتكلم عن الاستقامة. يقول: وإلا فما ادعي أن يجعلوا أنفسهم طائفة منفصلة عن المسلمين. الكلام ده يقال عن المذاهب، ليسوا منفصلين عن المسلمين، ولكنهم يهتمون بجانب أهمله كثير من المسلمين، حصل نوع من الانحراف كما حصل في من اشتغل بالعلم الظاهر أنواع من الانحراف. أهل الاستقامة منهم أشد الناس وصية للمريدين بالعلم، وعندهم أنه لا يكون ولي لله كامل الولاية أنه لا يكون ولي لله كامل الولاية من غير أولي العلم أبدا، فما اتخذ الله ولا يتخذ وليا جاهلا، والجهل رأس كل بدعة وضلالة ونقص، والعلم أصل كل خير وهدى وكمال. يقول: الجهل هو رأس مال الصوفية وعمدتهم وسلاحهم، وتسترون باسم الحقيقة يعني الكذب المموه. صحيح، ولكن لا يلزم من ذلك، العلم من شروط الولاية، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون مجتهدا، فقد يكون وليا لله عز وجل من ضعفاء المسلمين وفقرائهم، وممن لا يطاعطون إلا ما يلزمهم من العلم الواجب من صحة الاعتقاد، فهم يعلمون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أصل العلم، وكذلك يعلمون الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، يعلمون ما يلزمهم من العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل ذلك يعلمون خطر الشرك ويحذرون منه، ولا يلزم من ذلك أن يكون مجتهدا. فكون العلم شرط في الولاية هذا لا شك في ذلك. قال: فصل. والفرق بين العلم والمعرفة لفظا ومعنى. أما اللفظ ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد، تقول: عرفت الدار وعرفت زيدا. قال الله تعالى: فعرفهم وهم له منكرون. وقال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفعل العلم يقتضي مفعولين، كقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. وإن وقع على مفعول واحد كان بمعنى المعرفة، كقوله: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأما الفرق المعنوي فمن وجوه: أحدها أن المعرفة تتعلق بذات الشيء، والعلم يتعلق بأحواله. فتقول: عرفت أباك وعلمته صالحا عالما. ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة، كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني كأن المعرفة معرفة ورود الله، وأما العلم فهو العلم بالتوحيد وترك الشرك، كأنه يشير إلى ذلك، مع أنه لا يلزم. فقوله تعالى: مما عرفوا من الحق، معرفة صفات، معرفة أحوال. وقوله: اعلموا أن الله شديد العقاب. وقوله: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فالمعرفة حضور صورة الشيء ومثاله العلمي في النفس. ومثاله العلمي يعني ما يمثل به في العلم. والعلم حضور أحواله وصفاته. ونسبتها إليه، نسبة الأحوال والصفات إلى الشيء. فالمعرفة تشبه التصور، والعلم يشبه التصديق. الثاني أن المعرفة في الغالب تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه، فإن أدركه قيل عرفه، أو تكون لما وصف له بصفات قامت في نفسه، فإذا رآه علم أنه الموصوف بها قيل عرفه. قال الله تعالى: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. يقول كان تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه، تقول غالبا، وإلا فكثيرا ما تستعمل في غير هذا، والله أعلم. في الأيتين كلاهما هم يعرفون أقاربهم، ولكن مرور الدنيا عليهم كان كأنه ساعة تعارفوا بينهم، فإذا رأى بعضهم بعضا في القيامة عرف بعضهم بعضا، ولكن كانوا مشغولين. من أين حصلت هذه المعرفة؟ لأنهم أدركوا هؤلاء الأقارب قبل ذلك، أو هؤلاء الأصحاب أو الناس. وكذلك عرف يوسف إخوته لأنه أدركهم قبل ذلك. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا الذي وصفت له بصفات قامت في نفسه، فإذا رآه علم أنه موصوف بها. يقول: لما كانت صفاته معلومة عندهم فرأوه عرفوه بتلك الصفات. وفي الحديث الصحيح: إن الله تعالى يقول لآخر أهل الجنة دخولا: أتعرف الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقول: تمنى. فيتمنى على ربه، لأنه أدركه قبل ذلك. وقال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فالمعرفة تشبه الذكر للشيء، وهو حضور ما كان غائبا عن الذكر. ولهذا كان ضد المعرفة الإنكار، وضد العلم الجهل. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ويقال: عرف الحق فأقر به، وعرفه فأنكره. الوجه الثالث من الفرق أن المعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره، والعلم يفيد تمييز ما يوصف به عن غيره. هو نفس المذكور في الفرق المعنوي الأول. هو بيقول هنا: وهذا الفرق غير الأول، فإن ذاك يرجع إلى إدراك الذات وإدراك صفاتها، وهذا يرجع إلى تخليص الذات من غيرها. هو مبني عليه يعني، وتخليص صفاتها من صفات غيرها، كأنه هنا ده في المقارنة يعني. الفرق الرابع أنك إذا قلت علمت زيدا لم يفد المخاطب شيئا، لأنه ينتظر بعد أن تخبره على أي حال علمته. وإذا قال علمت زيدا، لازم تقول علمته عالما، علمته جاهلا، علمته مسكينا، محتاج توصفه. فإذا قلت كريما أو شجاعا حصلت له الفائدة، وإذا قلت عرفت زيدا استفاد المخاطب أنك أثبتته وميزته عن غيره، ولم يبقى منتظرا لشيء آخر. هذا الفرق في التحقيق إيضاح للفرق الذي قبله، اللي هو التمييز عن غيره. وهم الاثنين دول مبنيين على الأولين: معرفة، معرفة عين الشيء وذاته، والعلم صفاته وأحواله. الفرق الخامس هو فرق العسكري في فروقه وفروق غيره، أن المعرفة علم بعين الشيء مفصلا عما سواه، بخلاف العلم فإنه قد يتعلق بالشيء مجملا. وهذا يشبه فرق صاحب المنازل، فإنه قال: المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو، بيقول مفصلا، وعلى هذا فلا يتصور أن يعرف الله البتة. لذلك التعريف ده تعريف غير صحيح. يقول: ويستحيل عليه هذا الباب بالكلية، فإن الله سبحانه لا يحاط به علما لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يعلم كيفه إلا هو سبحانه وتعالى. يقول: فإن الله سبحانه لا يحاط به علما ولا معرفة ولا رؤية، فهو أكبر من ذلك وأجل وأعظم. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. بل حقيقة هذا الحد انتفاء تعلق المعرفة بأكبر المخلوقات حتى بأظهرها، حقيقي بكل المخلوقات، مفيش حد يعرف حد. لأنه لما تقول بعين الشيء مفصلة، يعني احنا مش عارفين نفسينا مفصلة، وحد عارف نفسه جواها ايه؟ ده جوا البطن دلوقتي فيها ايه؟ محدش عارف. جوا عروقه محدش يعرف، فضلا بقى ان يعرف غيره. عندك كم خلية في جسمك؟ كم ماتت وكم حية؟ والمعدة شغالة دلوقتي ولا فيها ايه؟ ده وهم ان يعرف شيء بهذا التعريف. يقول: بل حقيقة هذا الحد انتفاء تعلق المعرفة بأكبر المخلوقات، هو أظن يعني بأكثر، حتى بأظهرها وهو الشمس والقمر، بل لا يصح أن يعرف أحد نفسه وذاته البتة فضلا عن غيره. والفرق بين العلم والمعرفة عند أهل هذا الشأن أن المعرفة عندهم هي العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه، فلا يطلقون المعرفة على مدلول العلم وحده، بل لا يصفون بالمعرفة إلا من كان عالما بالله وبالطريق الموصل إلى الله وبآفاتها وقواطعها وله حال مع الله تشهد له بالمعرفة، يعني مطبق العلم. يقول: ثم صدق، فالعارف عندهم من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم صدق الله في معاملته، ثم أخلص له في قصوده ونياته، ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته، ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته، ثم صبر على أحكام الله في نفسه، ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته، ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته، ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله ولم يشبه بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم، ولم يزن بها ما جاء به الرسول عليه من الله أفضل صلواته، بل يوزن الأشياء دي بما جاء به الرسول، مش يوزن ما جاء به الرسول بالأذواق والمواجيد والآراء الرجال. يعني أنت الآيات والأحاديث هي اللي توزن بيها، مش توزنها بحاجة تانية. يقول: فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة إذا سمي به غيره على الدعوة والاستعارة. جملة رائعة. فالعارف عندهم، هو العارف بقى عند أهل الاستقامة منهم، هو من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم صدق الله في معاملته، معاملته مع الله يعني عبادته، كان صادقا بجد واجتهاد فيها، ثم أخلص له في قصوده ونياته، ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته، انسلخ من آفات نفسه، ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته، ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته، ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته، ثم جرد الدعوة إليه وحده. يعني هو يدعو إلى الله على بصيرة، ويدعو إلى الله لا إلى نفسه ولا إلى مذهبه ولا إلى شيوخه وطريقته، بل جرد الدعوة إليه وحده الإخلاص بما جاء به الرسول والاتباع، ولم يشبها، لم يخلطها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم. الآراء في العبادات والمعاملات، الأذواق والمواجيد في أحوال النفوس والقلوب، المقاييس والمعقولات في العقيدة، علم العقيدة والعلوم العقلية، ولم يزن بها بالأشياء دي ما جاء به الرسول عليه من الله أفضل صلواته، بل العكس، بل وزنها بما جاء به الرسول. فهذا هذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة. الشيخ بيقول هذا عند المهتدين يهدي الله المهتدين بهدى الله ورسوله، أما عند الصوفية فالعارف هو الذي تسقط عنه التكاليف والأوامر والنواهي الشرعية، لأنه عرف الحقيقة الإلهية التي هي عنده مهدة الوجود، والتي هو وجميع المخلوقات مظهرها واسمها وصفتها. ويقول قائلهم العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف. معرفش الشيخ كان شرح الكتاب ده ليه أصلا، مش عارف، أو علق عليه يعني. وقد تكلموا على المعرفة بآثارها وشواهدها، قال ابن القيم وقد تكلموا على المعرفة بآثارها وشواهدها، فقال بعضهم من أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة منه، فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته. وقال أيضا المعرفة توجب السكون، فمن ازدادت معرفه ازدادت سكينته، السكون إلى الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقال لي بعض أصحابنا ما علامة المعرفة التي يشيرون إليها، فقلت له أنس القلب بالله، قال لي علامتها أن يحس بقرب قلبه من الله فيجده قريبا منه، يحس بذلك ويجد هذا الأمر حقا. قال الشبلي ليس لعارف علاقة ولا لمحب شكوى ولا لعبد دعوى ولا لخائف قرار ولا لأحد من الله فراف. ليس لعارف علاقة بغير الله، قلبه غير متعلق بالدنيا، ولا لمحب شكوى، المحب ما يشتكيش من الذي فعله يا حبيبه، يشتكي له فقط لا يشتكي منه أبدا. يقولوا في المثل إيه، ضرب الحبيب، لأنه ما يشتكيش أبدا حتى لو اتضرب، يبقى عنده لذيذ، فمهما حدث له فهو إيه، فهو محب لا يشتكي. ولا لعبد دعوة، هيدعي إيه وهو عبد مملوك، ده اللي بيه كله لسيده، فيبقى يدعي يقول أنا عندي وأنا كذا وكذا. ولا لخائف قرار، مش هيستقر حتى يأمن، ولا لأحد من الله فرار. يقول هذا كلام جيد، فإن المعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق كلها وتعلقه بمعروفه، فلا يبقى فيه علاقة بغيره، ولا تمر به العلائق إلا وهي مجتازة، لا تمر مرور استيطان، يعني أكل شرب تزوج أنجب، جات له فلوس مشيت الفلوس، جات وظيفة مشيت الوظيفة، الحاجات دي كلها بدون مرور كرام، ليست مرور استيطان. العلائق دي مش مفيش حاجة منها ما يقدرش يعيش من غيرها. قال أحمد بن عاصم من كان بالله أعرف كان له أخوف، ويدل على هذا قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. وقال آخر من عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بساعتها، لأنه يشتاق إلى الله يشعر بأن الدنيا ضيقة وهو يريد الله. وقال غيره من عرف الله تعالى اتسع عليه كل ضيق. ولا تنافي بين هذين الأمرين، الدنيا اللي هي بتاعة أهلها هي اللي ضيقة، الدنيا اللي بيتقتلوا عليها وبيتنافسوا عليها وبيختلفوا فيها يضيق بها، وأما الضيق الذي يحدث فيها بيتسع عليه بلجوء إلى الله، افتقر مثلا، سجن، مريض، ايه اللي بيوسع عليه صدره؟ معرفته بالله. فالتعريفين كانهم متضادين، لا، هو يقول ولا تنافي بين هذين الامرين، فانه يضيق عليه كل مكان لا يساعد فيه، لا يساعد فيه على شأنه ومطلوبه. يقعد مع اهل الدنيا يبقى غم وهم وعقوبه، ويتسع عليه ما ضاق على غيره، لانه ليس فيه ولا هو مساكن له بقلبه، ليس فيه، يعني محطوط في مكان مش مناسب، هو مشكلته هو في مكان تاني، قلبه في مكان آخر. يقول ولا هو مساكن له بقلبه، فقلبه غير محبوس فيه. والأول في بداية المعرفة اللي هو تضيق عليه الدنيا بساعتها، والثاني في نهايتها، الثاني اللي هو اتسع عليه كل ضيق أو كل ضيق، الثاني في نهايتها التي يصل إليه العبد. وقال آخر من عرف الله تعالى صفى له العيش، فطابت له الحياة، وهابه كل شيء، وذهب عنه خوف المخلوقين وأنيس بالله. هذا كلام حسن جدا. من عرف الله تعالى صفى له العيش، لأنه يهون عليه كل شيء يحدث فيه، فطابت له الحياة بالله عز وجل، بحبه، الشوق إليه، وهابه كل شيء، لأنه له يعني بقربه من الله يهابه المخلوقون شوامه، وذهب عنه خوف المخلوقين، لا يخاف من أحد، وأنس بالله. وقال غيره من عرف الله قرت عينه بالله، وقرت عينه بالموت، يعني إذا نزل به، وقرت به كل عين، يعني العيون الغير مستقرة إذا رأت وعرفت من عرف الله عز وجل قرت به العيون وسعدت، ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات، ومن عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه، ومن ادعى معرفة الله وهو راغب في غيره كذبت رغبته معرفته، ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته به، وخافه ورجاه وتوكل عليه وأناب إليه ولهج بذكره واشتاق إلى لقائه واستحيا منه وأجله وعظمه على قدر معرفته به. وعلامة العارف أن يكون قلبه مرآة إذا نظر فيها الغيب الذي دعي إلى الإيمان به، فعلى قدر جلاء تلك المرآة يتراءى له فيها الله سبحانه والدار الآخرة والجنة والنار والملائكة والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كأنه يعني القلب ده زي المراية اللي هو جلية جدا، بقى الغيبيات دي كأنه شايفها فيه، أن يعبد الله كأنه إيه؟ يراه، والدار الآخرة كأنه يرى الجنة والنار والملائكة في الدنيا، يراهم كأن يعلم وجودهم كأنه يراه، والرسل رغم أنه غاب عنهم لكنه يشاهد صفاتهم الجميلة وكأنه يعيش معهم. كما قال إذا سكن الغدير على صفائي وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بالامتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم. وهذه رؤية المثل الأعلى كما تقدم. طبعا لو حد بقى عايز يفسر الكلام ده تفسير بتاع وحدة الوجود هيقول إن هو شهد الحقيقة فأصبحت الحقيقة موجودة إيه في وهي في الحقيقة، لا، ده هو المثل الأعلى، يعني معرفة الصفات. أقول قولي هذا واستغفر الله. غدا درس في المنصورة إن شاء الله، خطبة الجمعة في دمياط. العلم الضروري الذي لا يسع المسلم جهله شرط في الولاية. ده مش العلم الضروري بس، العلم الضروري ده العلم الذي حصل من الدين بالضرورة أي بلا بحث، لكن العلم الذي لا يسع المسلم جهله أوسع من ذلك. أنت يلزمك تعرف الزكاة اللي عليك طالما معاك فلوس، وده مش علم ضروري، ولكن ده علم مفروض. أنت وجب عليك الحج، يجب تتعلم فقه الحج، ده علم واجب لا يسعك أن تجهله، وليس هو العلم الضروري. العلم معلوم دي بالضرورة الذي انتشر علمه الذي يشترك فيه جميع المسلمين، وليس أنه الذي لا يسع المسلم جهله. لا يسع المسلم أن يجهل أي أمر وجب عليه علما أو عملا، لازم يتعلم كيف يعمل، ولو علما زي الإيمان. أما العلم الضروري الذي انتشر بين المسلمين دي بتفرق حسب زمان ومكان كل واحد. ما حقيقة قول الشافعي إن لم يكونوا أهل العلم فلا ولي لله؟ إن لم يكونوا أهل العلم أولياء فلا ولي لله، أهل العلم النافع الذين عملوا به. أقول قولي هذا واستغفر.